أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة التين وهي من السور المكية وقد سبق أن قلنا إن القرآن جاء ليوضح ثلاث معاني القرآن كله يوضح ثلاث معاني الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة كل القرآن يدور حولها وكل الكلام هو ليوضح هذه المعاني وإذا تأملت القرآن تجده جاء لبيان أن الخلق يعبد الله وأن الخلق يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن من صدق له الجنة ومن كذب له النار والتصديق له تبعات والتكذيب له تبعات والإنسان وما يختار هذه المعاني تتكرر وتأتي بأساليب عجيبة وبطرق غاية في الجمال والجلال والحزن والحسن إذن يقول جل وعلا والتين والزيتون هذا قسم والتين والزيتون واختلف العلماء في التين والزيتون ما المقصود به وأظهر شيء المقصود به التين الثمر المعروف والزيتون الثمر المعروف قالوا لكثرة منافعهم قالوا التين والزيتون بقاع دمشق والقدس ولكن هذا يحتاج إلى دليل القرآن نزل بلسان عربي مبين ولا نصرف القسم بغير الثمر المعصود أو الشجر المعروف لغيره إلا بدليل ولا دليل إذن يبقى والتين والزيتون هو الثمر المعروف أقسم الله به لكثرة منافعه ولأن الله هو الذي أنعم على خلقه به فينبغي أن يعلموا أنه قادر وكريم فينفذوا ما يأمرهم به ويكفوا عما ينهاهم عنه. والتين والزيتون، قالوا التين يشبه ثمر الجنة وفيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، والزيتون شجرة مباركة يعني يعصر منها الزيت ويستضاء به ويعالج به ويطبخ به، وتبقى بعد أن تعصر تؤكل وغذاء، وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. إذن أقسم الله بهاتين الثمرتين لما فيهما من المنافع للخلق، حتى إنهم حديثا قالوا هناك معجزة، وهو أن التين والزيتون إذا خلطا وعمل بهم مرهم للوجه أنه لا يبقى دائما نضر، ولذلك قال بعدها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قالوا إن خلط ثمر التين والزيتون وعمل به مرهم ودهن به الجسم يبقى دائما نظيف، هكذا قالوا والله أعلم. وقالوا هذا إعجاز، وهذا البلد والتين وطول سنين، طول سنين هذا الجبل الذي جاء لموسى عليه الوحي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو جواب القسم. لقد طول سنين جبل، وقل كل جبل عليه الأشجار يقال له الطور، وقيل هو محل معروف يقال له طول سيناء، وأنه في الشام. إذن أقسم الله بهذه الأمور لما فيها، إما لما فيها من المنافع أو لما فيها من النعم أو لما فيها من المنافع والنعم. وهذا البلد الأمين، البلد هو مكة، الأمين الذي أمنه الله وجعل من جاءه كان آمنا، تجبى إليه ثمرات كل شيء، يتخطف الناس من حولهم ولا يستطيع أجرم الناس أن يفعل في الحرم أي شيء، لأنه إذا فعله يضرب على طول ما يؤجل. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا البلد مكة الأمين الذي أمنه الله وجعله مأوى للعباد ولا يعتضد شوكه ولا يختلى خلاه، ومن جاءه كان آمنا، ولم يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة وعادت حرمته كما كانت، فهو حرام إلى أن تقوم الساعة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لام للتأكيد وقد للتأكيد، خلقنا الله، النون لله المعظم نفسه والجماعة، والله عظيم ويعظم نفسه، أي لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. لذلك يقال لما أقسم الرجل على أن زوجه أجمل من البدر، قال له الفقهاء في زمنه في أيام الدولة العباسية طلقت منك زوجك، وجمع لهم الخليفة العباسي الفقهاء وقالوا هل له حل، وهو كان محبا لزوجه، حتى جاء شيخ حنفي فقال لم تطلق زوجته، لأن أجمل شيء في الدنيا هو الإنسان، لأن الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأجمل مخلوق هو الإنسان وزوجك غير طالق. هذا الإنسان عجيب، كل المخلوقات يعني على خلاف الإنسان، خلقه منتصب القائم القامة، يأكل بيده، عنده العقل، عنده التدبير. الحيوانات تأكل بيش؟ بفمها، لا تستطيع أن تدبر أمورها. أما الإنسان خلق له ما في الأرض، ولقد كرمنا بني آدم، بعدين قال ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه أسفل سافلين، هذه للعلماء فيها قولان، رددناه أسفل سافلين يعني في كبر السن والهرم، إلا الذين آمنوا، احتمال يكون الاستثناء منقطع واحتمال يكون الاستثناء متصل. أي رددنا لإنسان أسفل سافلين يعني في سفال إلا المؤمنون فلا يكونوا في سفال يوم القيامة. إذن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا الكافر منه إلى حالة مزرية يوم القيامة إلا إيش؟ إلا المؤمن فإنه يكون في كرامة وعزة ولا يكون في أسفل. القول الثاني أنه رده أسفل سافلين يعني رده إلى مرحلة الهرب إلا الذين آمنوا وحافظوا على طاعة الله فإنهم إن جاءهم الخرف كتب لهم ما كانوا يعملون في حياتهم. وقيل إلا الذين آمنوا فإن الله تعالى يحفظهم في كبرهم ويمنعهم من الخرف. وهذا ليس بقول لأن نجد بعض الفضلاء يأتيه الخرف. إذا رددناه أسفل سافلين إلا من اتقى الله تعالى فإنه إذا كبر وعجز عن العمل يكتب له عمله. وكثير من العلماء يقول رددناه أسفل سافلين يعني رددناه إلى الانحطاط إلا الذين آمنوا فإنهم يعني يحفظون في حياتهم ويحفظون في الآخرة. نعم. لأن الله تعالى يحفظ المؤمنين بإيمانهم. فالغالب قالوا أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا. آمنوا تشمل 11 جملة أركان الإيمان وأركان الإسلام. وعملوا الفعالات الصالحات يدخل فيها جميع أعمال الدين. وهذا من إعجاز القرآن وشمول معاني. آمنوا 11 جملة أركان الإيمان وأركان الإسلام. وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات يدخل فيها كل عمل: بر الوالدين، إكرام الجيران، مساعدة الأيتام، الدعوة للخير، للصدقة، لإصلاح ذات البين، كل عمل خير. فلهم أجر غير مقطوع. أيوة. منه إذا قطعه وحبل منون إذا كان ضعيف. أي لهم أجر غير مقطوع وغير منقص إلى ما لا نهاية. فما يكذبك بعد بالدين؟ أي شيء يجعلك تكذب بالدين يا إنسان؟ ما الداعي لتكذيب بالحق وبيوم الجزاء على القول الراجح؟ أليس الله جل وعلا بأحكم الحاكمين وسيجازي المكذبين بالعقوبة وسيجازي المتقين بالجنة؟ الله تعالى أحكم الحاكمين وأقدر القادرين وأعلم العالمين، ولا أحد يعلم ولا يقدر بالنسبة لله. وما دام ربنا هو الحاكم والعالم فسيجازي كلا بما يستحق. فهنيئا للمتقين ويا ويل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم قال جل وعلا أيوة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ هذه أول سورة نزلت قالوا المدثر قالوا نون لا أول سورة نزلت اقرأ وأول كلمة في القرآن نزلت اقرأ الله أكبر اقرأ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اقرأ باسم ربك أي مستعينا باسم الله تعالى باسم ربك اقرأ مستعينا باسم الله على قراءتك أول ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة كان كل ما يرى رؤيا يراها كفلق السن ثم حبب إليه الخلاء صلوات الله وسلامه عليه فكان يجلس الليالي ذوات العدد برا ويذهب إلى حراء يتحنث يتعبد ويأتي لخديجة ويأخذ زاد ويرجع ويوم من الأيام جاءه جبريل وقال له يا محمد إنك رسول الله إنك نبي فراح وبعدين خاف وصار يطلع الجبال وما يعرف ويوم من الأيام جاءه وقال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ فخو غطه حتى بلغ منه الجهل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة أمي لا أعرف أقرأ فأخذه وغطه حتى بلغ منه الجهل المشقة التعب وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذه الثالث وغطه ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 5 آيات فجاء ترعد فرائصه وقال زملوني دثروني أنا لعلني أصابني شيء فقالت له خديجة رضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها كلا لن يخزيك الله إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. كلا، امرأة عاقلة. فقالت له: تعال نذهب بك إلى ورقة بن نوفل، وكان يقرأ الكتب. فلما جاءه قال له: هذا والله الناموس الذي كان ينزل على موسى، إذن أنت رسول. ليتني فيها جلع إذ أخرجك قومك، فإنني أنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى بأحد بهذا الدين إلا أخرج وعودية. بعدين فتر الوحي ومات ورقة رضي الله عنه على أنه كان مؤمنا، لأنه قال: هذا الناموس ليتني فيها جلع إذ أخرجك قومك فإني أنصرك. اقرأ وربك الأكرم. إذن العز في القراءة، الرفعة في القراءة، المتعة في القراءة، معرفة الحق في القراءة، معرفة الباطل في القراءة، السمو في القراءة. ذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما زادت رفعته وفضله، وكل ما جهل الإنسان كل ما انحط. لذلك أول شيء في القرآن اقرأ، أول ما نزل اقرأ. ولذلك ترتيب القرآن توقيفي، أما في الآيات فهذا إجماع، أما في السور فهناك جلة من العلماء قالوا اجتهاد، ونحن مضطرون أن نقول كل القرآن توقيفي، ترتيب السور توقيفي. وإن قالت جلة من العلماء أنه اجتهاد لا نقبل، لأن إعجاز القرآن وما فيه من السمو والمعاني وما فيه من الإعجاز يتحتم أن يكون توقيفيا. فترتيب السور توقيفي، لأنه لو لم يكن توقيفي ما تكون أول سورة نزلت في آخر جزء من القرآن، تكون في أول القرآن. لكن هذا دل على أنه توقيفي. ونبينا صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين في رمضان، كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه مرتين وبين له. ولذلك آخر سورة نزلت التوبة، ومع ذلك قبلها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال في ترتيب المصحف. إذن اقرأ أي مصاحبا قراءتك باسم الله، وربك مبتدأ، الأكرم خبرها أي أوصف لها، الذي علم بالقلم هي الخبر، أو علم الإنسان ما لم يعلم على الخلاف الموجود في ذلك. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. في قلم، أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، فكتب ما هو كائن، والقلم الذي عند الملائكة والقلم الذي عندنا نكتب به، إذن الأقلام ثلاثة. القلم الذي خلقه الله أول وكتب ما هو كائن، والأقلام التي عند الملائكة يكتبها يمحو الله، وعنده إيش؟ أم الكتاب، اكتبوا لفلان فعل. والأقلام التي أعطانا الله نكتب بها الرسائل ونكتب بها العلم، وهي نعمة لا يعلمها إلا الله، الكتابة. الآن تعرف لولا الكتابة كيف نعرف التاريخ وما فعل، والكتب ونحفظ ونقيد. علم بالقلم، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من دم جامد. أيوة، العلقة هو الدم الذي إذا وضعت في شيء لصق فيه، وهذه قدرة هائلة. كيف يخلق هذا من العلقة من الدم؟ كيف يأمر عليه يكون الوجه والأعين؟ قدرة هائلة. ولذلك قال ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون قدرة الله، أفلا تبصرون نعمه، أفلا تبصرون ما أسدى لكم في أنفسكم فتشكرونه وتطيعونه ولا تكفرون. نعم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم، والذي يريد الجنة يتعلم، والذي يريد الدنيا يتعلم، والذي يريدهما معا يتعلم، والذي يطول عمره ينبغي أن يكون متعلما، والذي يقصر عمره ينبغي أن يكون متعلما، لأنه لا يوجد شيء أنفع للإنسان من العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذلك حري بالأمة المسلمة أن تهتني بالعلم وتبذل فيه وتشتريه وتعطيه الوقت وترفع أصحابه، حتى تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها. لأن الشعوب لا ترتقي إلا بالاهتمام بالعلم وبمعرفته وبالبذل فيه. لأن كل ما بذلت الأمة في العلم، كل ما نضجت وقويت وقوي اقتصادها، وكثر الخير فيها، وكثر عقلاؤها، وقل الإجرام والحوادث فيها. لأن الإنسان إذا تعلم خاف من الله، وإذا خاف من الله ترك المعاصي، وإذا ترك المعاصي أسعده الله وأعطاه ما يريد. إذن العلم يدعو لكل فضيلة، العلم يدعو إلى الإيمان. هذا كتيب عمله أحد الغرب، وأخذ شريحة من العلماء في الفيزياء، وشريحة في العلماء في الرياضيات، وشريحة في العلماء في الطب، والعلماء في الرياضيات، كل شيء. ووجد أن كثيرا من هؤلاء دخل في الإسلام بسبب تعمقه في العلم الذي درسه. إذن العلم يدعو إلى الإيمان. سحرة فرعون لما ألقى موسى عصاه والتهمت الحبال والعصي، الإيمان أرغمهم على السجود، لأنهم علموا يقينا أن العصا ليست من السحر. لذلك فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبتلع. لما رأوها لا تبدن، الله قال فألقي السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين. فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى. قال آمنتم به؟ قال نعم لا ضير. وقال هناك لن نؤثرك. وأصبحوا دعاة، ورقهم إلى الجنة وإلى أن يغفر الله لهم الذنوب التي سبقت. فالعلم أمر عظيم، وكل ما تعلم الإنسان كل ما خاف من الله وأبصر الحق، وكل ما جهل الإنسان كل ما جاءته الشياطين وجاءته الرياء والسمعة واحتقار الآخرين، كل هذا يكون سببه الجهل. وأخطر شيء على المسلم التعبد على غير علم، لأن التعبد على غير علم يساوي بدعة، التعبد على غير علم يساوي احتقار الآخرين، التعبد على غير علم يساوي تكبر. الذي يزم الإنسان عن الطغيان هو العلم، لأن الإنسان إذا تعلم يخاف، فإذا خاف يعني ترك المعاصي. ولذلك الإيمان قيد الفتك، والإيمان لا يكون إلا بالعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم. إذن القلم مهم، والقراءة مهمة، وينبغي لكل واحد منا أن يكون له ساعات يقرأ فيها وساعات يكتب فيها. ولا يمكن الإنسان يكتب إلا بعد أن يمتلئ من القراءة، فالكتابة هي بعد أن فيض، بعد إذا امتلأ الإنسان من القراءة بعدين يحتاج إلى القلم ويكتب، فتكون الكتابة جميلة وجيدة وقوية. ولا ينبغي أن يبدأ الإنسان يكتب إلا بعد الامتلاء من القراءة. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عمل، ومن جملتها علم ينتفع به. فلذلك ينبغي أن نهتم بالقراءة، نقرأ ونقيد ونعتبر ونبلغ ونجتهد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. فكيف إذا هدى الله على يديك ناس ويأتوا في صحيفتك يوم القيامة، فإذا هو أنت عندك أرباح كبيرة فتفرح. ذلك لا بد من القراءة، لا بد من التعلم. وفي هذا الوقت الذي أصبحت المعلومة فيه يعني أخذها أسهل مما كان، كان الواحد يسافر من الحجاز إلى الشام لأن يرى حديث، الآن كل السنة تضعها في إيش؟ في قرص، صحيحها وضعيفها وحسنها. ما رأيت وقتا أسهل فيه التعلم من هذا الزمن. لذلك لا بد أن نقرأ، ويمكن أن تعرف كل الطيبين وتعرف عناوينهم، وأي شيء يشكل لك تتصل بشيخ ولو في أقصى الدنيا. فطرق التعلم الآن سهلة، فلنتعلم ولنقرأ ولنحاول أن ننقذ ما استطعنا من هذه البشرية التي إذا لم يقم لها المسلمون فكثير منها يدخلون النار، ونحن ربما يأتينا تبع على دخول هؤلاء النار لأننا لم نبلغهم الدين ولم نزيل الغبار والغبس الذي وضعه المسلمون على الإسلام بأفعالهم التي تخالف الإسلام. فلا بد أن نتعاون على إيجاد مراكز لبيان جمال الإسلام وحسنه وحله لمشاكل أهل الأرض. مشاكل الاقتصاد محلولة في الإسلام، مشاكل الإدارة محلولة في الإسلام، مشاكل الأسرة محلولة في الإسلام، كل قضايا محلولة في ديننا. فلماذا هذا الذهب وهذا الجوهر وهذه المنافع لماذا لا ننشرها للعالم ونبينها لهم ونترجمها بلغاتهم حتى يفهموها؟ أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين لخلق الله، ولا نحول بينهم وبينه بعدم ممارستنا لديننا وبعدم اتباعنا له. اقرأ وربك الأكرم، يعني كرر اقرأ. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أنزل عليه الوحي وأعطاه السمع والبصر والعقل، وأخرجه من أمه لا يدري عن شيء، وأعطاه موارد العلم ليشكر الله. اسمعوا قول الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله، ما هو لتنظر في الحرام، ما هو لتسمع حرام، لتفكر في الحرام، لا، أعطاك موارد العلم لشكر الله. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تسمع الدروس، تفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف نترك لي مشروع ينفع الإسلام والمسلمين، كيف أكون إنسانا محترما تقيا مسلما فاهما، كيف أكون قدوة في الخير. نفكر في الفضائل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتشكروا الله، ما هو لتستعملوا نعم الله في معصيته، لا. الله هذا الدين غاية في الجمال والحسن، فحري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطيه وقتا لكتاب ربنا، لا بد أن نفهم الأوامر ونلتزم بها، لا بد أن نفهم النواهي ونكف عنها، لا بد أن نتأدب بآداب القرآن ونتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها، لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. ربنا قادر وكريم وغني، ما الذي نريد؟ إن أردنا الدنيا أغنانا، إن أردنا الرفع رفعنا، إن أردنا القوة قوانا، إن أردنا العزة عزنا، إن أردنا السعادة أسعدنا، ما الذي نريد؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالذي تريد يا عبد الله، يعني أسأله لربك، طع ربك واسأل ما تريد تعطى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أدعوني أستجب لكم. ما الذي نريد؟ ننضوي تحت شرع الله ونكون عبيد لله، وما أردناه أعطاه الله لنا، يعزنا في الدنيا، يكرمنا، يبارك لنا في أموالنا، في أولادنا، في أعمالنا، ويدمر أعداءنا. العبد إذا أطاع الله، إذا أراده شخص الله يدمره، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله الإنسان غريب. كلا ليس الأمر كما يدعى الكفار قريش، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان من جملته أنه يطغى إذا الله أنعم عليه، إلا القليل من الناس، كما قال إلا الذين آمنوا. يعطيه مال قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إن الإنسان جنس الإنسان لا يطغى، يتكبر ويتجبر ويحتقر الآخرين وينظر إليهم بمنظار الدون. أن رأى نفسه استغنى، أعطاه الله المال، أعطاه القوة، أعطاه الجمال، أعطاه الصحة، أعطاه العلم، أعطاه العقل، يطغى. إلا من كان صاحب عقل ومروءة، كل ما يعني استغنى كل ما تواضع، هذا كريم الأصل. كريم الأصل كالغصن، الغصن إذا كان فيه ثمرة ينزل، وكريم الأصل إذا أعطاه الله النعم ينزل ويتواضع. ولذلك ما رأيت أحسن خلقا من الرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتح وهو واضع لحيته على قرنه تواضعا لله. ونبي الله موسى لما قال لهم اذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزؤا، ماذا قال لهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما قال لهم يا كفار يا خبثاء، أنا رسول الله أمركم. ونبي الله وملكه سليمان لما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما قال انظروا إلى الملك وإلى ما أعطاني الله. ولما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ماذا قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. شوف وإبراهيم لما قال له أبوها آزر أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ماذا قال له؟ سلام عليك. ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم، قال سلام عليك. هذه الرسل أعطاهم الله من الصفات الحقيقة شيء عجيب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كافأ من أحد، إن إلى ربك الرجوع، إن إلى الله الرجوع، وسيجازي كلا بعمله، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا أبو جهل قال لو أرى محمدا يصلي لوضعت رجلي على رقبتي. قيل له لو فعلت ذلك لجاءتك الملائكة وأخذتك. جاءته الملائكة عيانا وراحت به، ما يستطيع، قال كاد يهلك نفسه، ولذلك خاف. قال أنا ما أدري، جاءني شيء لا أعرف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى هذا العبد الذي تناهوا على الهدى أرأيت إن أمر بالتقوى؟ ألم يعلم هذا الكافر أن الله يراه وأنه قادر عليه؟ كلا، ليس الأمر كما يدعي، لا يستطيع أن يعمل لنبيي أي شيء، فإني أحفظه وأما هو فسأذله في الدنيا والأخرى. كلا أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى ويسمع وعلى إحاطة بما يفعل من الإجرام والذنوب. حقا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية. هذه الناصية كاذبة خاطئة بدل من الناصية الأولى. فليدعو ناديا، جعل الكذب كأنه ملازم لوجهه، والناصية هي مقدمة الرأس، نأخذ بها عياذا بالله، يؤخذ برأسه أو يؤخذ بمقدمه ويؤخذ برجله ويطبق ويرمى في جهنم، نرجو الله السلام والعافية. كاذبة خاطئة هذه الناصية صاحبها، أو كاذب فيما يقول، مخطئ فيما يفكر فيه. كلا، فليدعو أهل نادية، جماعة الذين قال أنا أقوى من محمد ووادي أنصاري فيه أكثر، قال فليدعو ناديه. سندعو من؟ الزبانية، ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سندعو الزبانية، والزبانية إذا رآها يعرف كيف، هل ناديه ونادي محمد صلى الله عليه وسلم سواء أو ليس بسواء. كلا، ليس الأمر ما يقول، لا تطعه فيما يدعو إليه من الكفر، واسجد لربك واقترب منه وتحبب إليه بطاعته، فإنه ينصرك ويوبق أعداءك، وقد فعل ذلك به وقتل يوم بدر، وأعز الله الإسلام وأعز نبيه وجعل الإسلام يدخل كل بيت بعز عزيز وذليل وذل ذليل. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.